الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، واضح الصوت ولا ناقص؟ سوف نطلع شوية. هذا إذا نستأنف درس السيرة النبوية بعد انقطاع دام فترة، وتكلمنا في الدرس الماضي على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يدعو الناس بنفس الطريقة على شكل واحد، ولكن فرق النبي صلى الله عليه وسلم طريقة دعوته بحسب المكان وحسب الزمان وحسب أحوال الخلق، وهذا هو الحكمة. فقد عرف ابن القيم رحمه الله تعالى الحكمة في مدارج السالكين فقال: الحكمة فعل الأمر الذي ينبغي في الوقت الذي ينبغي على الوجه الذي ينبغي. هذه هي الحكمة. فإذا فعلت أمرا على غير الكيفية المناسبة على في غير زمانها المناسب فأنت لست بحكيم. ولهذا الله جل وعلا قال: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. وظن بعض الجهال بأن الحكمة هي فقط لين وتلطف وحسن أخلاق، ولو كانت بجهل، وهذا من جهله. فإن أول أسس الحكمة هي العلم، فلن تكون حكيما إذا كنت جاهلا، فلا يكفيك حسن الأخلاق في الدعوة إذا كنت جاهلا، فلا بد في الدعوة إلى الله جل وعلا من العلم. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: بلغوا عني ولو آية، صح، لكن قال في نفس الحديث: وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. ثم قال في آخره: قال ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. رواه البخاري، وهذا الجزء منه متواتر، أي رواه مئات من الخلق. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: بلغوا عني ولو آية في أول الحديث، وفي الآخر ماذا قال؟ قال ومن كذب علي متعمدا، أي لا بد أن تدعو إلى الله، لكن احذر أن تكون كاذبا على الله وعلى رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لكن المسلم إذا لم يكن عنده علم يكفيه أن يدعو بلسان حاله، وإن قصر بلسان مقاله. فأنت ويرحمك الله، فأنت إذا كنت مؤدبا في نفسك، خلوقا ذا تطبيق للدين، فإنك تدعو بحالك. أما إذا كنت قليل العلم فإياك أن تخوض في باب لا تحسنه. إذا قلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا، وكانت دعوته صلى الله عليه وسلم على عدة مراحل. قلنا المرحلة الأولى هي المرحلة السرية، وهي قد دامت 3 سنوات، يعني من أول البعثة إلى 3 سنوات. المرحلة الثانية هي المرحلة الجهرية، وقد امتدت من بعد هذه 3 سنوات إلى هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. المرحلة الثالثة هي الجهر بالدعوة مع قتال من قاتل المسلمين، وهذه امتدت إلى صلح الحديبية. وبعد صلح الحديبية صار الجهر طبعا بالدعوة مع قتال كل من صد عن سبيل الله وإن لم يبدأنا، وهذه امتدت إلى أن مات النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فيكون مراحل الدعوة على هذا 4، وتكلمنا في آخر درس وكان هو الدرس 6، واليوم هو الدرس 7، تكلمنا على المرحلة السرية، واليوم نتكلم على المرحلة الجهرية. وقلت لكم لو تذكرون، وأنا أكرر لأن العهد طال، وعجيب هذا درس السيرة، يعني كل مرة يقطعه حجر، فإن شاء الله نمنع من الثالث وإلا ستنتهي السيرة بعد 4 سنوات، لكن إن شاء الله نقول أن هذه المرة سنستمر فيها. قلت لكم بأن لا ينبغي التقيد بهذه المراحل التي تقيد بها النبي صلى الله عليه وسلم إلا إذا كان إنسان في وضع كوضعه. وأما من قال أني أنا إذا أتيت لأدعو الناس لابد أن أمكث 3 سنوات سرية وأمكث 10 سنوات جهرية، لا، هذا غير صحيح. لكن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر هو الذي كان موافقا لحاله وحال العرب في ذلك الوقت. أما في هذا الزمن فتختلف الأمور، وقد فصلت لكم هذا في الدرس الماضي. إذن المرحلة الجهرية بدأت لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتبليغ وبالجهر، قال جل وعلا: فاصدع بما تؤمر وأعرض عن الجاهلين. فقال فلما نزلت هذه الآية، ونزلت أيضا قول الله جل وعلا: وأنذر عشيرتك الأقربين، صعد النبي صلى الله عليه وسلم على الصفا وقال لهم: وصباحاه. وهذه كلمة تقولها العرب تحذر الناس، يعني إذا كان هناك جيش مقبل أو خطر داهم الخلق فإن العرب تقول: وصباحاه. فاجتمع الناس عليه، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا يعني قالوا له: ما هذا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أرأيتم إن أخبرتكم أن خيلا تخرج من سفح هذا الجبل أكنتم مصدقية؟ قالوا: نعم نصدقك ما جربنا عليك الكذب قط. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: فإني نذير لكم بين يدي عذاب أليم. فقال عمه أبو لهب: ألهذا جمعتنا؟ تبا لك سائر اليوم. فنزل قول الله تعالى: تبت يدا أبي لهب وتب. إذن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أنذر قومه، وقبل أن ينذرهم بدأهم بمقدمة. هذه المقدمة هو قال لهم: لو كنت سأخبركم عن جيش أكنتم مصدقي؟ قالوا: نصدقك. قال: أنا أخبركم بما هو أخطر وأشد، وهو عذاب أليم يترقبكم إن لم تتبعوني. فإن الله جل وعلا أقفل كل الأبواب وسد كل الطرق إلا طريقا واحدا، وهو طريق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال جل وعلا: وإن تطيعوه تهتدوا. فإن لم تطيعوه، مفهوم الآية، ضللتم وهلكتم. ولهذا يقول ابن القيم في النونية، يقول: فلواحد كن واحدا في واحد أعني سبيل الحق والإيمان. يعني طريق واحد هو، وهذا الطريق على رأسه واحد، وهو النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فقدم النبي صلى الله عليه وسلم بهذه المقدمة ليبين لهم: أنتم تقرون بصدقي، طيب أنا سأخبركم بما هو أعظم، وهو أنني أحذركم من عذاب أليم إن بقيتم على هذا الشرك والكفر. فقالوا له، فقال له عمه: ألهذا جمعتنا؟ تبا لك سائر اليوم. فنزلت الآية وقوله جل وعلا: تبت يدا أبي لهب وتب، أي هلكت وخسرت، خسر هذا الرجل وخسر من اتبعه. وأبو لهب اسمه عبد العزة، وسمي بأبي لهب لأنه كان أحمر الوجه، فمن شدة الحمرة التي في وجهه سمي بأبي لهب. والله جل وعلا ذكره في القرآن وسماه باسمه، لكن سماه للذم لا للمدح. ولهذا هذا الرجل كان عما للنبي صلى الله عليه وسلم، وكان ذا نسب عال لكنه في النار. بلال الحبشي كان عبدا ثم أعتق وهو في الجنة قطعا. ولهذا يقول الشاعر، يقول: لعمرك ما الإنسان إلا بدينه، لا تترك التقوى اتكالا على النسب، لقد رفع الإسلام سلمان فارس ووضع الشرك النسيب أبا لهب. يعني سلمان الفارسي وصهيب الرومي وخباب بن الأرت وبلال الحبشي، هؤلاء أقوام لم يكونوا أصحاب شرف كبير عند الناس، لكن الإيمان شرفهم. فأبو لهب كان معاديا للنبي صلى الله عليه وسلم عداء كبيرا، حتى كان النبي صلى الله عليه وسلم يتجول ويدعو الناس إلى لا إله إلا الله وراءه رجل أحول يقول لهم: هذا كذاب كذاب. يعني والناس كانوا يصدقونه، يقول: إذا كان عمه يقول عنه كذاب فنحن لا نصدقه. ومن العجائب أن هذه الآية تبت يدا الصورة، سورة المسد، تبت يدا أبي لهب وتب، والتي أخبر الله عن أبي لهب بأنه سيصنى نارا ذات لهب، نزلت وأبو لهب حي، وزوجته أم جميل بنت حرب أخت أبي سفيان حمالة الحطب كانت حية وسمعت تلك الصورة. ولكنها لا هي ولا زوجها ما استطاع أن يسلم فقط لمجرد تكذيب هذه الآية. يعني من العجيب أن الله تعالى ذكر بأن هذين الشخصين في النار وهما أحياء، فكان يستطيعان عنادا يقول طيب أنا أسلمت الآن، الذين الصورة هذه كلها طاحت في الماء، صح ولا؟ هل استطاعوا؟ ما استطاعوا، لأن الذي أنزل الصورة هو الله، وهو الذي ختم على قلوبهما. واضح يا إخوة؟ كما نزلت في وليد بن المغيرة قال تعالى سأصليه سقر وهو مازال حي، كما نزلت في أبي جهل قال تعالى فليدعو ناديه سندعو الزبانية وهو مازال حي، وكما نزلت في أمي بن خلف وغيرها وعقبة بن المعيط في آخرين نزلت فيهم الصور وهم أحياء ينظرون، وما استطاع منهم واحد أن يكذب هذه الحقيقة. هذا ليش؟ هذا لأن القرآن نزل من عند الله جل وعلا، وإلا النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم، بدليل أنه لا يعلم أنه لما مات عمه أبو طالب ومات على غير الإسلام قال النبي صلى الله عليه وسلم لأستغفرن لك ما لم أنهى عنك، فنهاه الله جل وعلا كما في سورة التوبة، وسيأتي بيان هذا في موضعه بإذن الله تعالى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب، لكن الله جل وعلا عالم بهذا كله ولهذا أخبر بهذا الأمر. وفي رواية أخرى لهذا الحديث وحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإني لا أملك لكم من الله شيئا غير أن لي رحما سأبلها ببلالها، يعني لي رحم بكم سأصلها، وإلا لا أملك لكم شيئا من أمور الدين، فإن القلوب بين يدي الله يهدي من يشاء ويضل من يشاء. ولهذا قال لابنته يا فاطمة بنت محمد سليني من مالي ما شئت لا أغني عنك من الله شيئا. وهذا نستفيد منه أمورا. الأمر الأول أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بشر، وإن كان نبيا فهو لا يملك القلوب أن يهديها أو يضلها، وهو أيضا لا يعلم الغيب. الأمر الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان من أنصح الناس للناس كما سيأتي بيانه، لأنه بدأ بنفسه وبأهله. والأمر الثالث أن أولى الناس بدعوتك هم أهلك، فلا تنظر إلى البعيد والخير أمامك حتى تصلحه. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر، وهذا موجود في القرآن، قال تعالى قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. ما معنى هذه الآية؟ هذه الآية اختلف في تفسيرها، لكن من معاني هذه الآية أنني لا أسألكم شيئا غير أني أسألكم أن تحبوني لقرابتي منكم، فإذا أحببتموني لقرابتي منكم وخليتم ما بيني وبين الناس دعوت الناس ودعوتكم إلى لا إله إلا الله. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يقول لهم طيب أنتم كذبتموني، طيب خلوا الرحم التي بيننا واتركوني وشأني. ولهذا في الحديث الصحيح كان النبي صلى الله عليه وسلم يشتكي من قريش ويقول عنهم يقول إن قريشا منعوني أن أبلغ كلام ربي، فإن قريشا لما علمت عجائب هذا الكتاب العظيم وهو القرآن أرادوا أن يحولوا بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين الناس، وهذا من أساليبهم الشيطانية كما سيأتي بيانه في موضعه بإذن الله تعالى. ويستفاد من هذا الموقف كاملا، يعني موقف النبي صلى الله عليه وسلم مع أهله وكيف دعاهم وكيف ردوا عليه، أن عشيرة النبي صلى الله عليه وسلم كان لهم موقف سلبي الأمر الأول، وأنهم والعرب خاصة في قريش كان لهم موقف سلبي من دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن أقرب الناس إليه عمه، انظروا كيف قال له. الأمر الثاني في هذا رد على من صور دعوة النبي صلى الله عليه وسلم بأنها دعوة قومية عربية جاءت لاسترداد مجد العرب الذي ضيعوه. هذا غلط، لأن لو تأملت النبي صلى الله عليه وسلم هنا من تنكر له؟ أقرب الناس إليه وهم رؤوس العرب، يعني رؤوس قريش وهم الملأ الذين كانوا فيهم تنكروا للنبي صلى الله عليه وسلم، وأسلم مع النبي صلى الله عليه وسلم جماعة من الضعفاء فيهم من العجم من ليسوا عربا أصلا، فدل على أن الدعوة بأن النبي صلى الله عليه وسلم جاء ليعيد مجد أجداده من العرب هذا غلط، لأن أكثر من حارب هذه الدعوة في البداية هم العرب. الأمر الآخر الذي يستفاد من هذا أن في تباطؤ العرب في الدخول إلى الدين دليلا واضحا على تغلغل العادات والتقاليد عندهم، وكما ذكر شيخ الإسلام وابن القيم العادات والتقاليد هي أعداء الأنبياء والمرسلين. يعني لو تأملت الحجة التي رد بها أهل الباطل الحق في أكثر من آية في القرآن، قالوا أن هذا ما وجدنا عليه آباءنا، فتمسكهم بما كان عليه الآباء والأجداد حال بينهم وبين قبول الحق، لكن هذا لا يعذرهم يوم القيامة، فإنهم هم وآباؤهم وأجدادهم في النار، لا يغني واحد عن الآخر. قال تعالى ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون. الأمر الآخر الذي يستفاد من هذه المواقف أن النبي صلى الله عليه وسلم في اختصاصه لعشيرته بالدعوة إشارة إلى كمال نفسه، وأنه صلى الله عليه وسلم جمع بين أمور. الأمر الأول، بدأ النبي صلى الله عليه وسلم بالدعوة بنفسه. أول ما بدأ النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه لما نزل عليه الوحي استجاب أمر ربه. الثاني، بدأ بأهله وعشيرته الأقربين، قال تعالى وأنذر عشيرتك الأقربين. الأمر الثالث، وسع النبي صلى الله عليه وسلم الدعوة إلى العرب وقريش وإلى غير أولئك، فتجد أن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ بنفسه ثم وسع إلى الأقرب ثم وسع إلى من هم أبعد. في الجزء الأول أنا وأنت نشترك مع النبي صلى الله عليه وسلم، فكل واحد فينا لابد أن يبدأ بنفسه، صح ولا؟ في الثاني بدأ النبي صلى الله عليه وسلم بأهله، فكل واحد منا عنده أهل وزوج وذرية لابد أن يبدأ به. وفي الحديث خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. والثالث، يشترك فيه مع النبي صلى الله عليه وسلم العلماء، فإنك أنت لست مطالبا بأن تدعو كل الخلق إلى الدين، لكن أنت عليك أن تبدأ بنفسك، فإذا كان لك أهل فوسع الدائرة إلى أهلك، لكن لست مكلفا أن توسع الدائرة إلى كل الناس. هذه لمن تكون؟ البلاغ العام يكون للعلماء، لمن أعطاه الله جل وعلا علما وبيانا وقدرة على محاجة المبطلين وعلى نشر هذا الدين. فتجد أن النبي صلى الله عليه وسلم هو كمل كل المراتب، فكل مسلم يشترك معه في النفس، ومن له أهل يشترك معه في الأهل، والعلماء وطلاب العلم ربما اشتركوا معه في الجزء الثالث وهو توسيع الدعوة. فهمتم هذا؟ فمن أراد منكم أن يقتدي في حياته وفي علمه وعمله ودعوته فليقتدي بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فهو المثال الأكبر والأعظم. إذن لما نزلت هذه الآية فاصدع بما تؤمر، وأنا أخطأت قلت أعرض عن الجاهلين وأعرض عن المشركين، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين، قام النبي صلى الله عليه وسلم، وبعد أن دعا قريشا عند الصفا قام النبي صلى الله عليه وسلم وشمر عن ساعد الجد في توسيع الدعوة، لأن الله تعالى كلفه بهذه المهمة العظيمة. ولهذا أنا ذكرت لكم في الدرس الماضي أو الذي قبله أنه لما نزل قول الله تعالى يا أيها المدثر قم فأنذر، قوله يا أيها المدثر، يا أيها المتغطي بفراشك، ول زمان الراحة وجاء زمان الدعوة والعمل. يعني منذ أن نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم تلك الآية لم يرتح إلى أن مات صلى الله عليه وسلم، لأن حياته كاملة في الدعوة إلى هذا الدين. فلما استقر الدين وكمل وتم واستعد الصحابة لحمل الأمانة أخذ الله أمانته وعاد النبي صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى ومات، واضح؟ إذن منذ أن نزلت آية المدثر لم يرتح النبي صلى الله عليه وسلم قط من تحمل أعباء الدعوة. فلما دعا النبي صلى الله عليه وسلم غاض ذلك قريشا، واستعملت قريش لهذا أنواعا من الأساليب لتصد عن سبيل الله. من الأساليب التي استعملوها هو لم يجدوا مع النبي صلى الله عليه وسلم شيئا، يعني حاولوا أن يؤثروا عليه وبنفسه فوجدوا أن الأمر لا يمكن، فبدأوا بمحاولة التأثير على أقرب الناس إليه وهو من عمه أبو طالب. قالوا هذا رجل يحب عمه ويحبه عمه، فلا بد أن نؤثر عليه عن طريق عمه. فجاءوا يساومون أبا طالب وقالوا له كف ابن أخيك عنا وإلا وقع ما وقع. فقال لهم أو حتى يهلك أحد الفريقين. فقال لهم أبو طالب بعد أن راجع النبي صلى الله عليه وسلم وعلم من النبي صلى الله عليه وسلم بأنه ثابت على هذا الأمر الذي يريده، قال لهم أبو طالب لن أسلمه لكم حتى يهلك أحد الفريقين. يعني أبو طالب قال لهم أنا معه، ما له لي وما عليه علي. فجعل الله جل وعلا أبا طالب حصنا صد به عدوان قريش عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لكن هذا العمل الذي قام به أبو طالب هو عمل ناشئ عن محبة طبيعية، ولم يكن ناشئا عن محبة شرعية. والمحبة الشرعية هي التي يترتب عليها الثواب وتترتب عنها الجنة، أما المحبة الطبيعية لا. يعني لو أن واحد جاء وقال أنا أحب النبي صلى الله عليه وسلم لأنه عربي فقط، هل ينفعه ذلك؟ لا ينفعه. ولهذا تجد كثير من الأدباء ما يسمون بالقوميين الذين يعظمون العروبة فقط لأنها عروبة بغض النظر عن الدين الذي تحمله، يأتي ويكتب في السيرة ويعظم أمجاد العرب. أنت تظن بأن هذا معظم للدين؟ لا، هو معظم للعروبة، والنبي صلى الله عليه وسلم عربي بالاتفاق، وهذا لا ينفعه. الحب الذي ينفع هو أن تحب النبي صلى الله عليه وسلم لأنه رسول الله، هذه المحبة التي تنفعك يوم القيامة. وإلا لن تحب النبي صلى الله عليه وسلم محبة طبيعية أكثر من عمه الذي قاسى في آخر حياته حتى مات وهو يعاني في سبيل حماية ابن أخيه محبة طبيعية. قال ابن كثير في البداية، قال امتحن الله قلب أبي طالب بحب محمد صلى الله عليه وسلم حبا طبيعيا لا شرعيا، ثم قال ولكن استمراره على دين قومه من حكمة الله تعالى، إذ لو كان أسلم أبو طالب لما كان عند مشرك قريش وجاهة ولا كلمة. انتهى كلامهم. يعني من ألطاف الله وحكمته وتيسيره لأسباب حماية النبي صلى الله عليه وسلم أن عمه لم يسلم، لأن لو أسلم أبو طالب لنالت قريش أكثر بكثير مما نالت من النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا أغلب ما وقع على النبي صلى الله عليه وسلم من أذية قريش إنما وقع متى؟ بعد موت عمه أبي طالب، سيأتي الكلام حول ذلك في السنة العاشرة من البعثة، حينها بدأ الأذى. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم بعد بثلاث سنوات هاجر إلى المدينة، انتهى الأمر، فهمتم؟ فحماية الله لنبيه هي أيضا من أسباب أن أبا طالب لم يسلم. ثم ليعلم الناس، وهذا كررته لكم مرارا، أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يملك القلوب، ولو كان يملك قلبا لفتح قلب عمه أبي طالب، لكن النبي صلى الله عليه وسلم بشر، والله جل وعلا قال إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، قال تعالى ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء، إن عليك إلا البلاغ فقط. النبي صلى الله عليه وسلم يبلغ، أما الهداية هي بيد الله. فأبو طالب حمى الدين سنوات ومات على الكفر، أبو سفيان حارب الدين سنوات ومات على الإيمان. ليش الله تعالى هدى هذا وأضل هذا؟ يقال القدر سر الله فلا تكشفه. ما هدى الله أبا سفيان إلا لعلمه بأن أبا سفيان يصلح لأن يكون عبدا لله في الجنة، ولعلم الله بأن أبا طالب لا يصلح أن يكون مجاورا لله في جنته. لم يظلم الله تعالى هذا، ولكنه تفضل ومن على هذا، وهذا ذكرته لكم مرارا وسنذكره أكثر من مرة بإذن الله تعالى. فإياك أن تكون خصما لله في أقداره، فإن العلم علمان، علم في الخلق موجود وعلم عند الله مفقود، فأنت عليك بالعلم الموجود وهو العلم النافع، علم الكتاب والسنة، وإياك أن تبحث وأن تفتش عن العلم المفقود، فإنه سر حجبك الله جل وعلا عنه، لا يستطيعه قلبك ولا يستطيع أن يتصوره ذهنك. ولهذا قال جل وعلا: لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: وأصل ضلال الخلق من كل فرقة هو الخوض في فعل الإله بعلة، فإنهم أرادوا أن يفهموا حكمة له فصاروا على نوع من الجاهلية. لما جهل موسى، لأنه لم يطلع على ما اطلع عليه الخضر، لما لم يعلم موسى عليه السلام لماذا قتل الغلام ولماذا أقام الجدار ولماذا خرق السفينة، استغرب موسى ولا؟ أنتم لو كنتم مكان موسى كنتم تستغربون؟ حتما ستستغرب، يمر يجد شاب يذبحه ويقتله، لا يمكن أن تتصور هذا. لكن لما كان عند الخضر في ذلك الموقف من العلم ما لم يكن عند موسى، كان الحق مع الخضر ولم يكن مع موسى. ولهذا قال في آخرها: وما فعلته عن أمري، لأنه وحي من عند الله. فأنت كم من أمر صرفه الله عنك تظنه أذية لك وهو خير لك لو كنت تعلم، وكم من أمر أعطاه الله لعبد فرح به وفيه هلاكه. فالله لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع، سلم لأقداره تعيش مرتاح البال. ولهذا من لم يؤمن بالقدر طال طيشه وتنكد وتنغص عيشه، كما قال جماعة من السلف. أنا أكرر هذا يا إخوة لكثرة ما يتسخط الناس على أقدار الله تعالى والعياذ بالله. إذن أبو طالب مات على الكفر، ومع هذا النبي صلى الله عليه وسلم شفع له فشفعه الله فيه، لكن لم يشفعه فيه حتى يخرج من النار ويدخل الجنة، لأن الله حرم الجنة على الكافرين، لكن خفف الله من عذابه، فهو كان في أسوأ الجحيم فصار في ضحضاح من نار. الضحضاح هي أن تبلغ النار إلى كعبيه، يغلي من ذلك العذاب دماغه والعياذ بالله. فإذا وصلت النار إلى دماغه فلا تسأل عما وقع في بطنه وأحشائه والعياذ بالله. وهذا سيأتي مزيد بيان له بإذن الله تعالى عند الكلام على موته. إذن حمى الله النبي صلى الله عليه وسلم بذلك الرجل وهو أبو طالب. والله جل وعلا أنزل في أبي طالب وغيره آية ربما نقرأها ولا نفهمها، قال جل وعلا: وهم ينهون عنه وينأون عنه. هذه حملها بعض المفسرين على أبي طالب، كيف ينهى عن أذية النبي صلى الله عليه وسلم لكنه في نفس الوقت ينأى بنفسه عن دينه. يعني أبو طالب كان ينهاهم عن أذية النبي صلى الله عليه وسلم لكنه كان ينأى عن الإسلام فلم يدخل الإسلام. قال تعالى: وهم ينهون عنه وينأون عنه، فلم يتنعم بتلك النعمة العظيمة وهي نعمة الإسلام. نسأل الله جل وعلا حسن الخاتمة، لأن من أعظم صور سوء الخاتمة صورة أبي طالب. يأتيك نبي وهو صلى الله عليه وسلم محمد، ويقف عليك وأنت في فراش الموت، يقول لك: قل كلمة واحدة أحاج لك بها عند الله، واحدة فقط، فيقول: أنا على ملة عبد المطلب. هذا أسوأ ما يكون من سوء الخاتمة والعياذ بالله. الأمر الثاني الذي استعملته قريش لتصد عن سبيل الله هو الاتهامات الباطلة للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فاتهموه كما لا يخفى عليكم بالجنون، وقالوا: شاعر أو مجنون. وقال جل وعلا على لسانهم أنهم قالوا: وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون. والمجنون من به جن أو جنون، والجنون هو استتار العقل، وهذا يكون إما جنونا بمرض أو يكون جنونا بمس من الجن. يعني هم أرادوا أن يقول له بأنت أنت إنسان غير طبيعي لأنك تقول هذا الكلام. طيب ما هو الكلام الذي يقوله النبي صلى الله عليه وسلم؟ يقول لهم لا تعبدوا الأحجار والأشجار واعبدوا الله الذي خلق هذا وهذا. هذا فيه جنون؟ هذا أمر عادي طبيعي، وقريش كانت تعلمه، لأن ذكرت لكم بأن هناك من العرب من كان على دين إبراهيم لكن لم يكونوا بهذه القوة التي كان فيها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. واتهموا النبي صلى الله عليه وسلم أيضا بالكذب، واتهموه أيضا بالسحر. قال جل وعلا وعجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب. فتهمتهم للنبي صلى الله عليه وسلم بالكذب هذه من أضعف ما يكون، لأنهم كانوا يسمونه بالصادق الأمين. ولهذا لما قال لهم لو أخبرتكم بأن جيشا مصبحكم أكنتم مصدقين؟ قالوا نعم. ثم لما جاءهم بهذا الأمر لم يتابعوه. والأمر الثاني قالوا هو ساحر. ما معنى ساحر؟ أي أنهم لم يستطيعوا أن يأتوا بشيء مثل هذا القرآن قالوا ساحر. ولهذا لما قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم شق لنا القمر، فأشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى القمر فانشق، لتعالى اقتربت الساعة وانشق القمر. وهذه الآية العظيمة الكونية قريش لما رأتها قالوا سحرنا. طيب قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم لو كنت سحرتكم أنتم ما كنت لأسحر كل الناس، فإن أقواما قادمون من الشام إذا وصلوا سلوه. فلما وصل أولئك القوم إلى مكة سألتهم قريش هل رأيتم ليلة كذا وكذا القمر؟ قالوا نعم رأيناه انفلق فرقتين، واحدة أمام الجمل واحدة بعد. قالوا لقد عظم أمر محمد حتى صار يسحر جميع الخلق. يعني لو أتاهم بكل آية ما كانوا ليتبعوه. وهنا أذكر لكم فائدة استطرادا لكنها لها علاقة بهذا الباب العظيم. ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في رده على النصارى في كتابه العظيم الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح، والكتاب مطبوع في مجلدات ست كبير. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية هذه الآية من صدقها صدق قصة انشقاق القمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بهذه الصورة في صلاة العيد، صورة القمر. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في العيد بآيات صور منها أنه كان يقرأ بقاف والقمر. قال شيخ الإسلام انتبهوا لهذا، قال لو كانت هذه القصة غير صحيحة وأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يخبئها، لأن الأمر إذا كنت أنت تعلم بأنه غير صحيح تود أن لا يطلع عليه الناس، إذا كان صحيحا تود أن يظهر إلى الناس. قال شيخ الإسلام قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بصورة القمر في العيد، والعيد هو أكبر اجتماع للمسلمين، وربما مر من هناك اليهود والمشرك والمنافق والكل حاضر، والنبي صلى الله عليه وسلم يقرأ عليهم اقتربت الساعة وانشق القمر. قال شيخ الإسلام ولا يعلم واحد جاء للنبي صلى الله عليه وسلم ولو مرة يقول له يا أخوي هذه قصة القمر هذه غير صحيحة لماذا تذكرها؟ قال دل على أن العرب جميعا كانوا مقرين بأن القمر انشق وأن هذا أمر لا مرية فيه. فهمتم الأمر ولا؟ واضح يا إخوة؟ فهذا أمر ظاهر من ظهوره كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأه ولا يعيبه أحد. ولهذا الباب نظائر، لكن هذا يأتي بإذن الله تعالى في موضعه. أنا أذكر لكم هنا قصة عظيمة تبين الحال الذي كانت تعيشها قريش لما لم يستطيعوا قبول الحق، لما ما أرادوا قبول الحق وما استطاعوا أن يردوه استعملوا كل الأساليب. فكان كل واحد يأتي مكة يقولون له احذر هذا رجل ساحر، إذا اقتربت منه سيسحر قلبك وسيمرر عليك الباطل الذي عنده. من ذلك ما وقع في قصة الطفيل بن عمرو الدوسي، وهو من دوس قبيلة موجودة عند معروفة عند العرب. قال طفيل وهو يحكي قصة إسلامه قال كنت سيدا مطاعا في قومي أي في دوس، ودوس في اليمن. قال فلما قدمت مكة اجتمع بي أشراف، يعني اجتمع بالطفيل أشراف مكة، وحذروه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقالوا له احذر هذا الساحر، ونهوه على أن يجتمع به ولا حتى أن يستمع لحرف من كلامه. كما قلت لكم كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن قريشا منعوني أن أبلغ كلام ربي. قال الطفيل قال فوالله ما زالوا بي حتى أجمعت، أي قررت على أن لا أسمع منه شيئا ولا أكلمه حتى حشوت أذني كرسفا، يعني حتى وضع العهن والقطن في أذنيه. إخوي هذا الباب أنا أقفله ولا أريد أن أسمع منه حرفا، يعني من الهالة الإعلامية التي كانت تثيرها قريش في ذلك الوقت. قال فغدوت إلى المسجد فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يصلي عند الكعبة، فقمت قريبا منه فأبى الله إلا أن يسمعني بعض قوله، يعني الله تعالى إذا أراد أمرا هيأ أسبابه، ولما أراد الله هداية الطفيل أسمعه شيئا من القرآن. قال فسمعت كلاما حسنا، فقلت في نفسي واثكل أمي والله إني لرجل لبيب، يعني ذكي شاعر ما يخفى علي الحسن من القبيح، يعني أنا إنسان عندي علم وعندي اطلاع، فلو كان هذا الرجل كاهنا أو غير ذلك لعلمته. قال فما يمنعني أن أسمع هذا الرجل من هذا الرجل ما يقول، فإن كان الذي يأتي به حسنا قبلته وإن كان قبيحا تركته. فمكثت حتى انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بيته، فدخلت عليه وقلت يا محمد إن قومك قالوا لي كذا وكذا، فوالله ما برحوا بي يخوفوني أمرك حتى سددت أذني بكرسف لئلا أسمع قولك. قال ثم أبى الله إلا أن يسمعني قولك، فسمعت قولا حسنا، فاعرض علي أمرك. قال فعرض علي رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام وتلا علي القرآن، فلا والله ما سمعت قولا قط أحسن منه ولا أمرا أعدل منه، فأسلمت وشهدت شهادة الحق. شوفوا إذا أراد الله تعالى هداية أحد يسر له الإيمان، قال تعالى ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم، لكن انظر بعدها وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. إذا أراد الله بعبد خيرا سهل له سبل الطاعة وضيق عليه سبل المعصية، إذا خذل الله عبدا والعياذ بالله ضيق عليه سبل الطاعة ووسع له سبل المعصية فوقع فيها والعياذ بالله. قال بعدها قال وقلت يا نبي الله إني امرؤ مطاع في قومي وإني راجع إليهم وداعيهم إلى الإسلام، فادعوا الله أن يجعل لي آية تكون لي عونا عليهم فيما أدعوهم إليه، يعني أريد شيء يجعله الله لي حتى إذا خاطبت قومي صدقوني. قال النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم اجعل له آية، فطلب النبي صلى الله عليه وسلم من الله، فإن الأمر لله وليس لرسول الله، وإنما النبي صلى الله عليه وسلم يملك الدعاء ومن الله جل وعلا الإجابة. قال فخرجت إلى قومي حتى إذا كنت بثنية تطلعني على الحاضر وقع بين عيني نور مثل المصباح، يعني حتى إذا قارب وأشرف على قومه من مكان مرتفع وضع الله جل وعلا بين عينيه نورا. قال فقلت اللهم في غير وجهي فإني أخشى أن يظن بي مثله، فتحول فوق رأسي صوتي، أي لما كان النور في وجهه خشي هو رضي الله عنه أن يراه قومه فيقول أنت صبأت وخرجت من ديننا فأصابك الله بهذا الأمر، والنور في الوجه يشبه البرص. ولهذا موسى عليه السلام لما سأل الآية الله جل وعلا قال عنه قال تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى، أي تخرج يدك بيضاء من غير برص، ولهذا انبهر فرعون وقومه. وهنا موقف عظيم، وهو أن المؤمن لا يحب أن يشمت فيه العدو، ولهذا هارون لما أخذ أخوه موسى بلحيته قال ولا تشمت بي الأعداء، ومن دعاء النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح: اللهم إني أعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. يا إخوة، شماتة الأعداء من أعظم ما يكون، ولا نريد أن نطيل في الاستطراد، لكن بعض المسلمين أشمت بين الأعداء، ولهذا بعض الناس ينشر الصور التي فيها ضعف المسلمين وأذية المسلمين وإهانة المسلمين بين الناس. هذه ما أثرها؟ أنت تظن أن سيكون أثرها تقوية للناس؟ هذا فيه توهين للصف وإضعاف. أنت تقول هذه أمة ميتة، ليش أنا أقوم؟ وإذا وصلت هذه الصور التي فيها إهانة المسلمين أو موقف مشين لواحد مسلم، إذا رآها كافر سيضحك عليك. وانظر هنا الطفيل، فقط نور في وجهه، قال: أخشى أن يقولوا مثله. وبعض الناس تجد المثل في وجهه وفي أنفه وفي قلبه وهو لا يبالي. ولهذا قالوا قديما: إياك أن يؤتى الإسلام من قبلك، فإن لم تنفع الإسلام فلا تضره. واضح؟ قال بعدها: فجعل الحاضرون يتراءون ذلك النور من رأس صوتي كالقنديل يضيء، وأنا أتهبط عليهم من الثنية حتى جئتهم فأصبحت فيهم، فلما نزلت أتاني أبي وكان شيخا كبيرا، فقلت إليك عني يا أبتي، فلست منك ولست مني. قال: لما يا بني؟ قلت: أسلمت وتابعت دين محمد صلى الله عليه وسلم. قال: أي بني، فدينك ديني، فاذهب. فقلت: اذهب واغتسل وطهر ثيابك ثم أتني حتى أعلمك مما علمت. فذهب فاغتسل وطهر ثيابه ثم جاء، فعرضت عليه الإسلام فأسلم. ثم فعل نفس الشيء مع زوجته: إليك عني، حتى أسلمت. ثم دعا قومه جميعا فتباطؤوا وأبطأوا في أول الأمر فلم يدخلوا في الإسلام. قال: فجئت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقلت له: يا رسول الله، أبطأوا علي فادعوا عليهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اهدي دوسا. ثم قال له: ارجع إلى قومك وادعهم وارفق بهم. هذا يعطيك صورة على طريقة النبي صلى الله عليه وسلم في دعوة الخلق. ولهذا بعض الناس للأسف إذا دعا الناس إلى الجنة وكأنه هو جالس فيها ويتحدث للناس والناس لن يدخلوها، وإذا تكلم على النار وكأنه هو خارج النار والناس دخلوها ويتحدث عنهم. أنت إذا خاطبت الخلق، أول من تخاطب تخاطب نفسك. ولهذا طالب العلم إذا دعا الخلق إلى الله تعالى، إذا وضع نفسه مكان المنصوح سيمر قلبه، لأن الكلام إذا خرج من القلب بلغ القلب. أما أن تخاطب الناس في استعلاء وكأنك أنت قد بلغت الجبال الشاهقات والقوم في أخدود من النار، فهذا من الغلط، وهذه دعوة لا تثمر. ولهذا إذا تحدثت عن مشاكل الناس ضع نفسك مكانهم، فإنك إن لم تبتل الآن قد تبتل يوما من الأيام. وكذلك إذا رد أهل السنة والجماعة على رجل في بدعة أو مخالفة فإنهم يردون عليه رحمة به. فنحن إذا قلنا في هذا المجلس أو غيره: فلان أخطأ، أو هذه من هذا منهج ضال، أو هذا كتاب صاحبه منحرف، نقول ذلك رحمة بالكاتب، لأن الأمر كما قال الإمام أحمد: إذا رددنا عليكم بينا خطأكم، وإذا تبين خطأكم قل أتباعكم، وإذا قل أتباعكم قلت أوزاركم. هذا هو المنهج، فإنك إذا دعوت الخلق أدعهم على سبيل النصح، لا تدعهم على سبيل القدح والجرح والتكبر والاستعلاء. وسيأتي معنا بإذن الله تعالى أن من أساليب قريش أنهم كانوا مستعلين، ولهذا قالوا النبي صلى الله عليه وسلم: نسلم لكن أبعد عنك هؤلاء الضعفاء. فقبل الله الضعفاء ورد أولئك القوم والعياذ بالله. فلما رجع إلى قومه دعاهم هنا إلى الإسلام فأسلموا جميعا، حتى هاجر النبي صلى الله عليه وسلم، ثم مضت بدر، ثم مضت الخندق. قال: ثم قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم بمن أسلم معي من قومي، ورسول الله صلى الله عليه وسلم بخيبر، وخيبر السنة الثامنة السابعة من الهجرة. قال: فأسهم لنا مع المسلمين صلوات الله وسلامه عليه. أسهم لنا أي أعطانا سهما من الغنائم، وغنائم خيبر كانت غنائم عظيمة. هذه القصة يا إخوة فيها دروس لا نطيل فيها لأن ذكرها يغني عن الوقوف عند محطاتها لوضوحها، لكن تعطيك فكرة على الحرب الإعلامية التي كانت تقودها قريش حول النبي صلى الله عليه وسلم، ويعطيك فكرة بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفت ذلك في عضده، بل كان داعية لم يتوقف لحظة عن دعوة الخلق إلى الخير، وعرضوا عليه ما عرضوا ولكنه لم يقبل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأتي بزعامة دينية لزعامة دنيوية ولا رئاسة قبلية ولا أموال دنيوية ولا أزواج ولا ملك، إنما جاء ليدعو الخلق إلى الله. ولهذا لما قال له عمر: يا رسول الله، فارس والروم عندهم الأسرة وأنت تنام على حصير يؤثر فيك، قال النبي صلى الله عليه وسلم: يعني لو قالها غيرك يا عمر، يعني لست أنت الذي تقول هذا، أولئك قوم عجلت لهم طيباتهم في حياتهم الدنيا ولكن ليس لهم في الآخرة خلاق ونصيب، والتفاضل الحقيقي إنما هو يكون في الآخرة كما سيأتي بيانه بإذن الله تعالى. إذا تكلمنا على قصة طفيل بن عمرو الدوسي، أيضا مما اتهموا به النبي صلى الله عليه وسلم قالوا: أنت تأتينا بأساطير، وإذا تتلى عليه آياتنا قال: أساطير الأولين، وقالوا: أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيل. وقال جل وعلا: والذي قال لوالديه أف لكما أتعدانني أن أخرج وقد خلت القرون من قبلي وهما يستغيثان الله ويلك آمن إن وعد الله حق فيقول إن هذا إلا أساطير الأولين. فكم من آية يذكر فيها كفار قريش بأن الذي أتى به محمد صلى الله عليه وسلم إنما هو أساطير الأولين. ولهذا جاء النضر بن الحارث قاتله الله تعالى، وهو رجل قصاص يحفظ قصص الروم وفارس وأخبار اليمن والحبش وغير ذلك، فكان يجمع الناس ويقص عليهم أساطير مختلقة من ذهنه وهي كذب لا حقيقة له، فيأتيه بعض الناس ويجلس إليه، ثم إذا انقضى المجلس قال: بما محمد خير مني، هو يحدث بأساطير وأنا أحدث بأساطير. ولهذا قال جل وعلا: وقالوا أساطير الأولين اكتتبها. ومن وين اكتتبها النبي صلى الله عليه وسلم؟ لم يسافر إلا مرتين وكان معه القوم، وأمي لا يكتب ولا يحسب ولا يقرأ، من وين ستأتي هذه الأخبار؟ ولم يكن يخالط أهل الكتاب، إنما هي جاءته من عند الله. ولهذا من إفلاس قريش قالوا: الذي يعلمه رجل رومي. قال جل وعلا: لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. قالوا: محمد يعلمه حداد رومي، يعني من الروم، كان يعيش في مكة، يعني عجيب، يعني حداد أعجمي سيعلم النبي صلى الله عليه وسلم كتابا أعجز العرب جميعا على أن يأتوا بصورة من مثله. لكن كما قلت لكم، مرض رد الدين ورد دعوة المرسلين يجعل العبد يتناقض، فإن الله تعالى ختم على قلوبهم حتى تفوهوا بهذه الأمور الغريبة. فلو قالوا يعلمه رجل عربي لكان معقولا، أما يعلمه حداد رومي يعيش في مكة، هذا من أغرب ما يكون. لهذا قال جل وعلا: لسان الذي يلحدون أي يميلون إليه أعجمي، وهذا كتاب عربي مبين واضح يعرفونه، لكن الباطل أعمى أبصارهم وبصائرهم والعياذ بالله. إذن قالوا أساطير الأولين، وقالوا هذا القرآن ليس من عنده وإنما افتراه كما ذكرت لكم. وقولهم افتراه هذا أمر أيضا، العرب كانوا يقرون بأنه لا يمكن. ليش؟ ذكرت لكم، لا أدري في شرح سلم الوصول أو لبعضكم في ابن أبي زيد أو غيرها ربما في هذا الدرس، أن العرب كانوا يعلمون أن من كذب على الله لا بد أن يأخذه الله ولا يتركه. نعم، في سلم الوصول قال جل وعلا: أم يقولون افتراه، في الأحقاف: قل إن افتريته فلا تملكون لي من الله شيئا هو أعلم بما تفيضون فيه. وقال جل وعلا: ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين. فإن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن لهم أني لو كنت مفتريا على الله ولو آية واحدة لما أبقاني الله بينكم، لأن الله تعالى يغار ويغار على محارمه، فلا يمكن أن يترك رجلا يفتري عليه في الصباح والمساء بالليل والنهار ويتركه بين الخلائق طالقا، هذا لا يمكن. ولهذا لما افترى عليه مسيلمة أخذه الله أخذ عزيز مقتدر. وفي هذا العصر ما من رجل ادعى بأنه نبي وجاء بأمور وقال أنا نبي أو أنا المهدي أو غير ذلك إلا أخذه الله. لماذا؟ لأن أفضل الخلق عند الله نوعان: أنبياؤه والعلماء الذين هم تبع للأنبياء لأنهم يبلغون شرع الله إلى الناس، وأسوأ ما يكون من تشبه بهم وليس منهم. فأسوأ شيء من ادعى النبوة وليس بنبي، وأسوأ شيء من ادعى العلم وليس بعالم. ولهذا يقول ابن أبي العز الحنفي: النبوة يدعيها أصدق الصادقين وأكذب الكاذبين، وليلتبس حال هذا عن حال هذا إلا على أجهل الجاهلين. فلا يمكن للنبي صلى الله عليه وسلم أن يأتي بالقرآن. وأنا ذكرت لكم مرارا لو كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتي بالقرآن من عنده لدافع عن زوجه لما طعن في عرضها في قصة الإفك، ولا تكلم النبي صلى الله عليه وسلم بالوحي لما انقطع في أكثر من مرة، ولما بقي النبي صلى الله عليه وسلم متحيرا فترة والوحي منقطع عنه، وهذه المدة قيل أنها دامت سنوات وقيل أشهر وقيل 40 يوما حتى نزل قوله جل وعلا بعدها: والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى، أي وما أبغضك وما ودعك. فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يأتي بالقرآن، وإنما هو من عند الله. ولهذا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لجبريل: ألا تكثر من زيارتنا، نزل قول الله جل وعلا: وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا. يعني لا يتنزل جبريل إلا بأمر رب جبريل، وإلا الأمر لله جل وعلا من قبل ومن بعد. هذا بالنسبة للاتهامات، والاتهامات كثيرة. أيضا من أساليب قريش والعياذ بالله في محاربة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم السخرية والاستهزاء والغمز واللمز والتعالي على النبي صلى الله عليه وسلم، وخاصة على المؤمنين وخاصة على الضعفاء من المؤمنين. ولهذا قال جل وعلا عنهم: وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا أليس الله بأعلم بالشاكرين. يعني قالوا كيف دين يهتدي إليه بلال العبد وخباب بن الأرت وصهيب الرومي وغيرهم، ولا نهتدي إليه نحن ونحن الملأ وأصحاب والقوم؟ ومن متى كانت الهداية بالنسب والجاه؟ أبدا لم تكن. نوح عليه السلام زوجته كافرة وابنه كافر، واضح. ولوط كذلك في زوجه، فليست الهداية بالجاه وغير ذلك، وإلا لكان فرعون هو أهدى الخلق، لكنه فرعون هو أضل الخلق والعياذ بالله. فهذا الأمر منهم فيه نوع استكبار، يعني هذا الحق لو كان خيرا لسبقنا نحن إليه. ولهذا قال جل وعلا عنهم في الأحقاف: وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقون إليه وإذ لم يهتدوا به فسيقولون إفك قديم. شفتوا المثل اللي عندنا اللي ما يطول العنب ايش يقول؟ يقول عليه قارص، صح ولا؟ هذا موجود في القرآن. قال تعالى: وإذ لم يهتدوا به فسيقولون هذا إفك قديم، لأنهم وصلوش إلى الحق، فلما لم يصلوا إليه ازدروا الحق وازدروا أهله. وهذا أسلوب معروف، واضح. حتى سمعنا من بعض الذين يعادون هذا الدين من بني جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا، قال هذه الجوامع المليئة بأصحاب اللحى. مرة واحد قال لي: أصحاب اللحى، قلت: النبي صلى الله عليه وسلم لو جاء أمامك الآن سيكون من وين؟ من أصحاب اللحى ولا؟ قل لي منهم ولا؟ سكت. موسى وهارون منهم ولا؟ منهم. قال تعالى: يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي. النبي صلى الله عليه وسلم لما وصف إبراهيم تكلم عن لحيته. إذن قلت للنبي صلى الله عليه وسلم: لو كان أمامك الآن ستراه بلحيتي ولا بغير لحيته؟ فهو يقول: أشمئز من أصحاب اللحى. شوف هذا الكلام الذي لا يصدر إلا من خبيث النفس. لكن هؤلاء كما قلت لكم فيهم نبرة استعلاء، يعني الحق الذي يهتدي إليه هؤلاء الضعفاء لا يمكن أن نهتدي نحن إليه. ولهذا جاء أبو جهل في صحيح البخاري وقال للنبي صلى الله عليه وسلم: إن كان هذا الذي أنت أتيت به حق فنحن نريد منك أمورا. الأمر الأول قال: أمطر علينا السماء ذهبا. الثاني قال: قطع إلينا أو عفوا أمطر علينا السماء حجارة من ذهب. الثاني قال له: فإن لم تستطع فأتنا بعذاب من عندك إن كنت قادرا. وأنا ذكرت لكم في الدرس الماضي: وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب، أي قالوا أعطنا نصيبنا من العذاب حتى نرى أنت صادق ولا كاذب. فهم يتعرضون لعذاب الله، ولو نزل عذاب الله جل وعلا لأخذهم. ولهذا لما جاء أبو جهل يريد أن يفعل بالنبي صلى الله عليه وسلم ما يفعل فر فزعا، والحديث صحيح. فلما عاد إلى أصحابه قالوا له: لقد عدت بغير الوجه الذي ذهبت به. قالوا لقد قال لهم: لقد رأيت عجبا، رأيت أمورا عظيمة هالتني. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو تقدم لتخطفته الملائكة خطفا، لكنه لم يتقدم. يعني أنه لو زاد خطوة أبو جهل في ذلك الموقف لا ذهب وقطع إربا إربا، لكن الله تعالى أخر عنه ذلك العذاب ليزداد إثما وعذابا بعدها. فقال جل وعلا في هذا وأمثاله: وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك، نعم، وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. فبين الله جل وعلا أنك يا محمد ما دمت فيهم فإن الله تعالى لن يعذبهم، ليس حبا فيهم ولكن رحمة بالنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. ولهذا الله تعالى أخبر في القرآن أنهم لو أخرجوك قال: وإذا لا يلبثون خلافك إلا قليلا. يعني لو أخرجت قريش النبي صلى الله عليه وسلم عنوة ودفعا قبل أن يأذن الله له بالهجرة ما كانت قريش لتلبث ولو ساعة بعد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولهذا قال جل وعلا عنهم: إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون، وكانوا يقولون له: لا نرضى أن نجالسك حتى تطرد هؤلاء. فهم النبي صلى الله عليه وسلم بأن يفعل ذلك لا ازدراء للضعفاء من المسلمين أبدا، ولكن طمعا في إسلامهم. قال: إن كان هذا الذي يريدون ليسلموا فربما سأجاريهم في هذا الأمر. فنزل قوله جل وعلا: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، أي أنهم ما جلسوا إليك إلا لله. ما عليك من حسابهم من شيء، وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين. ولهذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم ما فعل مع عبد الله بن أم مكتوم، ونزل قوله جل وعلا: عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى. أما من استغنى، يعني من استغنى عن هذا الدين وتكبر عنه، فأنت له تصدى، أي أنت تقبل عليه لتدعوه. أما من استغنى فأنت له تصدى، وما عليك ألا يزكى. وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى، كلا إنها تذكرة. وهذه الآية نزلت في عتاب النبي صلى الله عليه وسلم بأن دفع الأعمى وهو ابن أم مكتوم رضي الله عنه، وكان النبي صلى الله عليه وسلم كما قلت لكم طامعا في هداية الملأ من قريش، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أسلم هؤلاء سيسلم الأتباع، لأن العبرة بهؤلاء الكبار. وها هنا قصة نختم بها الدرس لأن الوقت حان، وهو أن وأنا أقولها استطرادا لكن لا تأخذ آية فيها عتاب من الله لنبيه صلى الله عليه وسلم وتجعلها وكأنها فيها نوع تعيير. انتبه، الله جل وعلا لما عاتم نبيه قدم العفو ثم جاء بالعتاب، قال عفى الله عنك لما أذنت لهم. قال القاضي عياض في الشفاء بدأ الله بالعفو ثم ذكر العتاب. فقد ذكر أحمد شاكر رحمه الله تعالى محدث مصر المعروف القاضي قصة في كتابه كلمة حق، قال كان رجل من خطباء الأزهر، قال كان يخطب ولما أرسل الملك فاروق طه حسين، طه حسين كان ضريرا كما لا يخفى عليكم، أرسله وكان أعمى البصر أعمى البصيرة والعياذ بالله، فلما أرسل الملك فاروق طه حسين إلى أن يتعلم في السوربون في باريس وتعلم ورجع، ورجع جماعة بما يسمى بالفكر التنوير، يعني ترك دين محمد صلى الله عليه وسلم يجيب النور من باريس، ف رجع فرحب به الملك فاروق، فخطب هذا الخطيب الأزهري خطبة يريد أن يشيد بما فعل الملك فاروق، فقال وهذا الملك فاروق فيه وفيه وفيه تزلفا له، قال وقد جاءه الأعمى فما عبس وما تولى. فهمتم؟ يعني هو يمدح الملك فاروق بأنه لما جاءه الأعمى، من الأعمى؟ طه حسين لأنه ضرير، قال ولما جاءه الأعمى فما عبس وما تولى. يريد ماذا هذا؟ أنتم ماذا تفهمون من هذا الكلام؟ يعني يعرض بالنبي صلى الله عليه وسلم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه الأعمى أعرض عنه، أما الملك فاروق لما جاءه الأعمى اعتنى به. شوف الأعمى، يعني قارن الملك فاروق بالنبي صلى الله عليه وسلم، ويقارن طه حسين بابن أم مكتوم، ويقارن مصر بقريش. فهمتم؟ قال أحمد شاكر، والقصة يذكرها وشهدها والد أحمد شاكر محمد، هو أحمد بن محمد شاكر وأخوه محمود بن محمد شاكر الأديب صاحب الطريق إلى ثقافتنا المحقق المعروف، وهي عائلة علم. فالذي حضر القصة والد أحمد شاكر ومحمد شاكر، وكان قاضيا وكان فقيها حنفيا، مصر فيها مالكية وشافعية وفيها حتى الأحناف، فيها حتى بعض الحنابل. فلما حضر الخطبة والد أحمد شاكر الشيخ محمد رحمه الله تعالى، قام في الناس خطيبا بعد أن أتم هذا وقال يا قوم أعيدوا صلاتكم فإن خطيبكم هذا قد كفر. والأحناف عندهم إذا كفر هذا الخطيب بهذه الصورة الكل يعيد، وإن كان الناس لم يفهموا كل الكلام لكن هو فطن لأنه عالم، فقال للناس أعيدوا صلاتكم فهذا الخطيب قد كفر. قال أحمد شاكر ومرت سنوات، يعني قليلة ليست بالطويلة، قال وكنت قادما إلى الأزهر فرأيت، ونسق القصة بمعناها، قال فرأيت ذلك الخطيب الأزهري بعد أن كان مقدما معظما في الخلق، قال رأيته طريدا من عمله مقموءا بين الخلق لا وظيفة له لا في الدين ولا في الدنيا، قال ولم يجد شغلا إلا أنه كان إذا دخل الناس والأزهر يصلون هو كان يرصف أحذية الناس حتى يعطوه الدرهم والدرهمين. قال أحمد شاكر قال فقد أهانه الله وأذله في الدنيا قبل الآخرة، فإن تاب فأمره إلى الله وإن لم يتب فإن عذاب الآخرة أشد وأبقى. ذكرت لكم هذه القصة حتى لا يسمح واحد ولا تسمح أنت لواحد يتكلم عندك بكلمة فيها نوع تعريض، لا بالنبي صلى الله عليه وسلم ولا بالصحابة ولا بالأنبياء ولا غيرهم، لأنك غالبا إذا قبلت الكلمة سيأتيك الكلمة الثانية ثم تأتيك الجملة ثم يأتيك السب. والله تعالى ذكر أن الذي يحضر سبا واستهزاء بالدين إما أن تذهب وإلا فإنكم إذن مثلهم. نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.